التي تغتسل من الحيض العصر هل تصلي الظهر والعصر أم العصر فقط؟ نعم في مسألة الحيض العصر صلي الظهر والعصر نحتاج على جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وهكذا يغتسل في الليل في أوله وفي آخره صلي المغرب والعشاء لأن الظهر والعصر حكمهما حكم واحدة في حق المعلوم لأنهما رجل عام والمغرب والعشاء كذلك في حق المعلوم حكمهما حكم واحدة حق المعلوم كالمريض فالحال إذا اغتسلت كأنها المريض صلي الظهر والعصر جميعا تقضيهما يغتسل في العصر وتقضي المغرب والعشاء جميعا إذا اغتسلت في أثناء الليل ومن بعد نصف الليل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.